أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة love.